تولاه فما قتل في سبيل الله عز وجل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اسود الناس كفا واشرحهم صدرا واصدق الناس لهجه وابينهم عريكه واكرمهم عشره. من راه نزيهه تابه ومن خالطه تاركه احبه. يقول لاعبه اي يقول واصف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لاعبه لم ار قبله ولا بعده مثله عليه الصلاه والسلام. من يعاشر النبي صلى الله عليه وسلم ومن يرى النبي صلى الله عليه وسلم ومن يعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لم ارى قبل النبي صلى الله عليه وسلم ولم ارى بعد النبي صلى الله عليه وسلم مثل رسول الله عليه الصلاه والسلام. خلقت مبرعا من كل عيب كانك قد خلقت كما تشاء فاحسن منك لم تر قط عيني واجمل منك لم تلد النساء عليه الصلاه والسلام. هذا علي بن ابي طالب عندما يصف النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نبهنا على بعض هذه الروايه ننتقل الى روايه اعلى منها وهي في صحيح مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو الذي من الله عز وجل به علينا. من بعمرو بن العاص على اهل مصر لانه هو الذي فتح هذه البلد وما نطقنا بلا اله الا الله بعد فضل الله عز وجل الا بعد فضل الله عز وجل الا بفضل عمرو بن العاص رضي الله عنه هو الذي فتح هذه البلد. عمرو بن العاص رضي الله عنه يريد ان يصف النبي صلى الله عليه وسلم. تجد هذه الروايات يا عباد الله ليست وصفا لخلقه النبي صلى الله عليه وسلم ولكن اغلبها وصفا للحال الذي يعتري النبي صلى الله عليه وسلم ويعتري اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند مخالطته. يقول عمرو بن العاص رضي الله عنه لم يكن شخص اقرب الي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل ان يدخل عمرو بن العاص للاسلام لم يكن احد لم يكن شخص على ظهر الارض اقرب لعمرو بن العاص والنبي صلى الله عليه وسلم. فلما اسلمت اي لما شهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله لما خالطه بشاشة الايمان كنت عمرو بن العاص رضي الله عنه. فلما اسلمت لم يكن شخص احب الي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان اقرب الناس الى رسول الله وبعد اسلامه صار احب الى عمرو بن العاص وبعد اسلامه صار احب الناس الى عمرو بن العاص رضي الله عنه. ماذا عمل يا عمرو يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث الذي رواه الامام مسلم يقول ولو انكم طلبتم مني ان اصفه لكم يعني لو كل واحد منكم طلب مني ان اصف لكم وجه النبي صلى الله عليه وسلم وكتف رسول الله صلى الله عليه وسلم وزراعه النبي صلى الله عليه وسلم كما ان صفه النبي صلى الله عليه وسلم الكف والاصابع والوجه والعينين والحواجب وكل ذلك موجود في التوراه التي انزلها الله عز وجل على موسى. ومن وضع على فكر نسيب الانسان عن سليمان يجد الصفات الدقيقه التي يصف بها خاتم النبيين عليه الصلاه والسلام. وتجد ان داوود في التوراه يصف جسد النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصف اظافر النبي صلى الله عليه وسلم. وكثير من الانبياء قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفوا العرق الذي ينزل من النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا قبل ذلك يا عباد الله الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل. ونحن نوقن يقينا جازما ان صفه النبي صلى الله عليه وسلم موجوده في التوراه والانجيل لان من الذي اخبرنا بذلك هو رب العالمين تبارك وتعالى والذي اخبرنا ان صفه النبي صلى الله عليه وسلم موجوده في التوراه والانجيل. عمرو بن العاص يقول ولو توقع مني او اردت ان اصف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا استطيع ان اصف النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا يا عمرو؟ لاني لم اكن املا عيني منه اجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يستطع عمرو بن العاص ان يملا عينيه وان يبصق النظر في رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لانه كان يجل النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. هذا يؤكد ما قاله علي بن ابي طالب في رواية الترمذي، قال من رآه من رآه يعني من رآه فجأة او بديهة، يعني لأول مرة يرى النبي صلى الله عليه وسلم، من رآه بديهة هابه، يعني بمجرد ان يرى النبي صلى الله عليه وسلم يهاب من الرسول صلى الله عليه وسلم. وكثير يا اخواننا من اليهود عندما سئلوا لماذا دخلتم في الاسلام من يهود المدينه، قالوا بمجرد ان نظرنا الى وجهه عرفنا انه خاتم الانبياء عليه الصلاه والسلام من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو اني او طلبتم مني ان اصف رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اعطيت، لاني لم اكن املا عيني منه اجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه روايه الامام المسلم، حال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عندما يريدون ان يصفوا النبي صلى الله عليه وسلم ويصفوا حالهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح الحديبيه كما في صحيح البخاري. ننتقل الى روايه اعلى من ذلك عن عروه بن مسعود الثقفي، عندما ارسله اهل مكه لكي يصالح النبي صلى الله عليه وسلم صلح الحديبيه. يقول عروة بن مسعود، وكلنا نعرف هذه الرواية، عندما رجع إلى أهل مكة بعدما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى حالهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول عروة: يا أهل يا قوم يا قوم، إني قدمت على المنوط وكسرى وقيصر، يعني قدمت على منوط الأرض سنان، وأيضا قدمت على كسرى وقيصر، كما رأيت ملكا يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. لم أرى ملكا، سبحان الله، لم يكن معه من الأموال مثل ما كان مع كسرى، ولم يكن معه من الأموال مثل ما كان مع قيصر، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالحديد والنار، والنبي صلى الله عليه وسلم يكرههم بالحديد والنار حتى يعظموه. لا يا عباد الله، هذه المهابة التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل رب العالمين تبارك وتعالى: إني قدمت على الملوك وعلى كسرى وقيصر فلم أرى ملكا يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد. والله، يعني يحلف بالله عز وجل إنهم، يعني هذا الأمر الذي حكيته لكم قبل ذلك، كان من ذهب إلى المدينة أو من وعى قال النبي صلى الله عليه وسلم يعرف ذلك منهم، والله ما يحبون النظر اليه تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والله، يعني عروة بن مسعود اخذ ينظر الى الصحابه واحدا واحدا، كلما ينظر في وجه واحد من الصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم اجمعين، يجد انهم عندما ياتون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصفعون رؤوسهم ولا يحبون النظر في رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، ويأتي هؤلاء الكلاب والخنازير ويشتمون النبي صلى الله عليه وسلم ويسبونه عليه الصلاة والسلام. والله ما يحبون النظر إليه إجلالا له، والله ما تنصب نخامة، يعني إن صلى الله تنزل من أنفه أو من فمه بلغم أو من البلعوم، ما تنصب نخامة إلا في كف أحدين، يعني قبل ما النخامة تقع على الأرض يتلقاها الواحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى تقع في كفه، فدلك بها وجهه وجلده، يأخذ نخامة النبي صلى الله عليه وسلم ويدلك بها وجهه وجلده. امرأة خبيثة من النساء اللائي يظهرن في الفضائيات، هذه المرأة تبيح أن ينسب ولد الزنا إلى الزاني وتتكلم عن النمط وتجز النساء أن يعني كل امرأة يعني تساوي حواجبها حتى لدرجة أن لا تسويها بالقلم، ولم تضع ضوابط شرعية لهذا الأمر ولا حول ولا قوة إلا بالله. عندما ذكرت أمامها هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تنقم نقامة عليه الصلاة والسلام، ما تنقم نقامة إلا وقع في كف أحدهم، كف واحد من الصحابة، قالت: إيه القذارة دي؟ يعني تصف نخامة النبي صلى الله عليه وسلم بأنها قذارة. هذه الكلمة يا عباد الله إذا أقيمت عليها الحجة الظاهرة الباطنة أن هذا لا يليق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصرت عليها، فإنها يكثر بخروجها من ملة الإسلام، لأنها أطلقت على شيء يخرج من النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قذارة، وهذا الشيء أجمع علماء الإسلام أنه ليس نجسا. هل يوجد أحد من علماء الإسلام قال أن النخامة نجسة؟ النخامة نجسة؟ يعني الواحد لو تنخم وقعت النخامة على ثيابه وهو يصلي نجسة الثياب، يجب عليه أن يغسل الثياب؟ قال ذلك أحد العلماء وهي تسميها قذارة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الصحابة أكثر تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم منها ومن كل أهل الأرض إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها، لدرجة أن أحد العلماء يا أخوانا قال كلمة أخذها عليه كثير من العلماء، ولكن أنا أعرف أن هذا الرجل قال هذه الكلمة من شدة محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الكلمة تحتمل وهي حمالة وجوه، ولكن الذي يريد أن يقع في العلماء يعني يختار سقطاتهم ويختار الكلمات المحتملة ويجعل من الحبة الحبة قطة ويطعن في هذا ويطعن في هذا، وإن لله وإن إليه راجعون. الشيخ عبد الرحيم الطحان مع جلالته وعظمته في تفسير القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من شدة حبه للنبي عليه الصلاة والسلام قال في مرة من المرات وهو في حالة نشوة ومحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا ليتني امرأة تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تزوجها. قال يا ليتني، هذه الكلمة من شدة محبته، وتلقفها هذا وتلقفها هذا، وأخذوا يسمعون على الرجل لا حول ولا قوة إلا بالله، لم يقدر أحد النبي صلى الله عليه وسلم حق قدره ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول الله عز وجل في آخر سورة النور: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. قال مجاهد: هل أمر الله عز وجل أن يهاب نبيه وأن يعظم نبيه وأن يبدل نبيه وأن يطور نبيه عليه الصلاة والسلام؟ الله عز وجل أمر بهذا التبجيل وهذا التعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تنقم نقامة إلا وقع في كف أحدهم فدرك بها وجهه وجلده، وكأنهم كادوا إذا توضأ كادوا يقتتلون، يعني يقتل بعضهم بعضا من المزاحمة، المزاحمة على الحجر الأسود، كادوا يقتتلون على وجوه رسول الله صلى الله عليه وسلم. المية اللي تنزل من النبي عليه الصلاة والسلام هذه الماء يقتتلون أيهم يصيب من هذا الماء. وعند بعض العلماء عندما تقرأ في الفقه عندما يفرقون بين الماء الباقي من الغسل والماء الباقي من الوضوء يقولون الماء بعضه، الماء الباقي من الوضوء أشد، يعني اسمع لهذا اللفظ، أشد من اجتناب أن تتجنبه الماء المتبقي من الوضوء أكثر من الماء الباقي من الغسل. طب ليه؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الذنوب تخرج مع آخر قطر الإيه؟ الماء، فهذا ماء محمل بالإيه؟ الذنوب. ولأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفوا أن الله عز وجل غفر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه ولا تأخر، عرفوا أن الماء الذي ينزل منه ماء محمل بالحسنات ليس محملا بالذنوب، فكانوا يقتتلون على وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بريدة أيضا يا عباد الله كما في مستدرك الحاكم بإثنان قال عنه الحاكم على فرس الشيخين: ولا أعرف له علة. عندما يقول الحاكم ذلك خلاص لا يتكلم أحد هو من أئمة الحديث، لا أعرف له علة. ولم يخرجان البخاري ومسلم عن بريدة قال: كنا إذا جلسنا، يعني الصحابة يجلسوا، كنا إذا جلسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نكد أو لا يستطيع أحدنا أن يرفع رأسه في المجلس لينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم إجلالا منا وتعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أعرفتم يا عباد الله لماذا تهب الأمة الإسلامية؟ ولماذا تغضب الأمة الإسلامية؟ ولماذا تثار الأمة الإسلامية عندما يمس جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إليكم هذه المفاجأة في كتاب نيل الأوصار والحديث عند أبي داود والنسائي وغيره بإسناد صححه ابن القيم وصححه غيره بإذن الله عز وجل. يقول في نيل الأوصار عندما أورد هذا الحديث وغيره قال باب نيل الأوصار للشوكان، يقول باب قتل يعني يقتل باب قتل من صرح بسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يصرح بسب النبي صلى الله عليه وسلم هذا يقتل. يعني يا أخوانا الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي، المصدر الأول في التشريع في هذه البلد، وخنازير المهجر يعني يتكلمون على هذه المادة ويريدون أن يغيروها. سبحان الله، الأقلية عايزة تتحكم في الأغلبية، والأقلية الضالة تريد أن تتحكم في الأغلبية التي ليست ضالة، الأغلبية التي على الهدى. هؤلاء خنازير حمقى ولا حول ولا قوة إلا بالله. المادة الثانية في الدستور أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي، مصدر الأساسي للتشريع في جمهورية مصر العربية. طيب احنا عندنا هنا في الشريعة الإسلامية باب من صرح بسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب قتل من صرح بسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني انت وانت في الطريق اذا سمعت احدا يسب النبي صلى الله عليه وسلم تاتي بشاهدين يشهدوا عليه، اعملها احتساب لوجه الله عز وجل، وخذ هذين الشاهدين واذهب واعمل محضرا في القسم لذلك، وارفع دعوى انك تريد ان يقتل بنفس الدكتور الذي وضع لهذه البلد، فإنه بإذن الله عز وجل تحدث إشكالية عظيمة بسبب هذا الأمر. اسمع إلى هذه الرواية، باب قتل من صرح بسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أن أعمى رجل أعمى، هؤلاء كل الصحابة اللي احنا حكينا عنهم كانوا يبصرون ويخبرون على أنفسهم أنهم لا يحبون النظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أعمى لم يكن يرى النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. أن أعمى كانت له أم ولد، أم ولد هي الأمة أو الجارية عندما تحمل من سيدها وتلد ولدا، فتصبح أم ولد لا يستطيع أن يبيعها، وبمجرد أن يموت تعتق عليه وتصبح حرة، لا هي أمة ولا هي حرة. أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، وهذا الأعمى ينهاها يعني يقول لها لا تسبي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تنتهي ويفجرها ولا تنزجر، هذه المرأة قبيحة وملعونة عليها من الله عز وجل لعائل الدنيا والآخرة، تسب النبي صلى الله عليه وسلم وتلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجها الأعمى، ينهاها عن ذلك فلا تنتهي ويزجرها فلا تنزجر. ففي ليلة من الليالي اكترت هذه المرأة من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم والوقوع فيه، يقول الأعمى: فكان عندي مغول، كان عندي مغول وهو حديدة مدببة وهي مسنونة، كان عندي مغول فاقترفت منها فوضعت مغولي في بطنها واتكعت عليه حتى قتلتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لسه الرواية ما خلصتش، فجاءها ولد من اولادها، ما يا ام ولد يعني عندها يعني مخلفة عيال من الاعمى ده، ام ولد اهو، فجاءها ولد من اولادها فجلس بين رجليها والجماع تنزل من بطنها حتى أصيب بهذه الدماء وتلطخ بها وصار يمشي، فظهر في المدينة وظهر في البيت آثار الدماء على هذا الولد. كان المنظر عجيب، يعني اللي عنده يقول الرحمة والإنسانية وينسى موضوع جانب الرسول عليه الصلاة والسلام وهيبة النبي عليه الصلاة والسلام، شوف شوف القسوة وشوف يعني الأمر العجيب الذي يفعله الصحابة وهذه القسوة وقلة الرحمة التي في قلوبهم، يقتل هذه المرأة أمام أولادها، أمام أولادها. نحن قلنا إيه؟ كانت إيه؟ تسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشتمه، وهذا الرجل ينهاها فلا تنتهي ولا تزورها ولا تنزل، خلاص؟ ففي ليلة من الليالي تذكرت الموضوع، زادت عن حدها، والصبر له حدود يا عباد الله، فأخذ مغوله فقتلها وهي أمام أولادها، فجاء الولد وجلس بين رجليها حتى تلطخ بالدم ولطخ، في الرواية عن ابن عباس: لطخ ما هنالك. فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له الأمر، فوقف بين المسلمين خطيبا وقال: أنشد رجلا فعل ما فعل لي النقاء يأتي الآن إلي حتى أحكم وأقضي فيه. يقول ابن عباس رضي الله عنه فقال الأعمى وهو يتزلزل، وفي رواية أبي داود وهو يتزلزل يتخطى الصفوف يكاد يقع وينكسر على وجهه استجابة منه لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا بد أن يصل وأن يقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول يريد أن يحكم فيه وأن يقضي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ونقرة الغاب ظهرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يتزلزل ويتزلزل ويتخطى الصفوف حتى وقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه إنها كانت تحسنك يا رسول الله وتكفك يا رسول الله وألهاها فلا تنتهي وأهجرها فلا تنزجر، ففي الليلة الماضية ازداد تسمعها لك يا رسول الله وازداد تسمعها لك يا رسول الله فأخذت من ولي ووضعتها في نصيحة واتكأت عليه حتى قتلتها ولي، يعني بيقول لي يتصلب إن في حاجات تخليني أحبها ولي منها ولدان كاللؤلؤتين مخلفان عيال من أحسن ما يمكن عينين جمال جدا ولي منها ولدان كاللؤلؤتين وكانت بي رفيقة ورحيمة، يعني أين بخدمته ورفيقة بي وهو أعمى وتقوم بخدمتي على أكمل وجه، وكانت بي رفيقة ورحيمة فاحكم بما شئت في يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أنا وهو يرفع صوته أنا اشهدوا أن دمها حرام، أحضر النبي صلى الله عليه وسلم دمها. لماذا؟ لأنها كانت تقع وتسب وتشتم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر يا عباد الله يرجع لولي الأمر، أن ولي الأمر يجب عليه أن يشرع في هذه الأيام تشريعا وأن يدعو مجلس الشعب أن يبحث هذه القضية أنهم يخرجوا تشريعا يخص وينص خاصة أنه يقبل من يفرق بسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الأمر كان مستقرا عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. اسمعوا يا عباد الله، هذا النبي صلى الله عليه وسلم وهذا فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غيظ من صيف. ماذا عن أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عندما أذكر لكم هذا الكلام في الخطبة الثانية بإذن الله عز وجل يكاد القلب يدمع وتكاد العين يعني كما إذا شئت فقل تنفجر من الاحتقان ومن الحزن. كيف يصفون النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف العظيم ونحن ضيعنا ولا حول ولا قوة إلا بالله أقل الحقوق التي تجب علينا تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا الأمر يا عباد الله الذي سأبينه لكم. وصفنا النبي صلى الله عليه وسلم أننا مفاجأة أننا كالأنبياء، وصف أمته أنهم كالأنبياء. ما الدليل على ذلك؟ تبينه في الخطبة الثانية. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم تستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم صلاة وتسليما كثيرا إلى يوم الدين. سبحان الله، مع هذه العظمة التي وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم وسنذكر صفة أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقولون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وإنا إليه راجعون أنه لم يأتي إلا بكل ما هو سيء للبشرية. أنا لا أدري إلى الآن من أين ظهرت النازية والفاشية، النازية والفاشية ظهرت في بلاد الإسلام أن ظهرت في بلاد أوروبا التي حلوا، لا أدري إلى الآن من أين ظهرت الفاشية والنازية، جاءت بكل ما هو يعني حسن للبشرية وجاءت بكل ما هو يعني مفيد للبشرية، وكذلك الفاشية. سبحان الحي، كأن هؤلاء القوم يا عباد الله وضعوا عقولهم في قبورهم قبل أن يدخلوهم هذه القبور. النبي صلى الله عليه وسلم وصف أمته في حديث حسن، وهذا الحديث سألت عنه كثيرا من المشايخ عن ليث عن سهل بن حوشب عن عبادة بن الصامت أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أعطيت أمتي ثلاثا، يعني هذه الأمة فضلها الله عز وجل بثلاث. هذه الثلاث ما هي؟ أعطيت أمتي ثلاثا لم يعطيها الله عز وجل إلا للأنبياء قبلي. يعني الله عز وجل جعل لهذه الأمم بعض الخصائص التي خص بها الأنبياء قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، خصائص لهذه الأمة الإسلامية، هذه الخصائص كانت موجودة للأنبياء؟ ما هي يا رسول الله؟ اللهم صل وسلم وبارك عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان الله إذا بعث نبيا. والله يا أخوانا كلنا عارفين الثلاثة، ولكن لم نستشعر ولم نعرف قبل ذلك ما من خصائص الأنبياء. فعندما عرفت بعد قراءة هذه الرواية ما من خصائص الأنبياء اشتد تعظيمي واهتمامي لهذه الأمور الثلاثة، ونحن كثير نعرفها وتعرفوها جميعا. كان الله عز وجل إذا بعث نبيا يقول له ادعني أستجب لك، وقال الله عز وجل لأمتي وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. سبحان الله، كان هذه من خصائص الأنبياء أنهم يدعو الله عز وجل فيستجيب لهم. فقال الله عز وجل لأمتي ادعوني أستجب لكم، وكان الله عز وجل إذا بعث نبيا يقول له ما جعلت عليك في الدين من حرج، أنت في سعة في دينك. وكان الله عز وجل يا عباد الله يدعو على الأمم قبلنا بسبب معاصيهم وبسبب ابتعادهم عن منهجه تبارك وتعالى، يدعو عنهم أسرا وأغلالا. وهذه الأسر وهذه الأغلال الله عز وجل يزيلها عن النبي الذي يبعثه في هذه الأمة التي كانت قبلها خاصة، وتضع ويتظل الأسر والأغلال موجودة على أمته. كان الله عز وجل إذا بعث نبيا يقول له ما جعلت عليك في الدين من حرج، وقال الله عز وجل لأمته وما جعل عليكم في الدين من حرج. وهذه القاعدة الخامسة من قواعد التشريع الإسلامي. الذي لا يتأمل هذه القاعدة عند تشريعه للمسلمين لا يصلح أن يكون مفتيا، ولا يصلح أن يكون قاضيا، ولا يصلح أن يكون مشرعا. مشرعا يعني يستنبط الأحكام بالاجتهاد. ما الثالثة يا عباد الله؟ الثالثة يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان الله إذا بعث نبيا يقول له إني بعثتك شهيدا على الناس. وقال الله عز وجل لأمتي وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا إيه؟ شهداء على الناس. أهل الكتاب عندما يدخلون في الإسلام يسألون الله عز وجل أن يحشرهم مع الشهداء من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما الدليل على ذلك؟ في سورة المائدة يقول الله عز وجل ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستطيعون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرف من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. الشاهدين من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جاء تأكيد هذه الرواية، ونختم بذلك إن شاء الله رب العالمين. جاء تأكيد هذه الرواية يا عباد الله في كتب أهل الكتاب. لا نتعجب من ذلك. الإمام الدارمي سبقني وسبق كثير من العلماء في ذلك. الإمام الدارمي قال باب ما جاء في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة، وأخذ يأتي بالنقول عن علماء أهل الكتاب فيما يرونه من صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفة أمته في التوراة والإنجيل والزبور الذي أنزله الله عز وجل على الأنبياء. اسمع يا عبد الله، هذا سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. يقول الإمام القرطبي بينما سالم جالسا في بيته إذ طرق عليه كعب الأحبار الباب، ففتح له الباب فوجد كعبا مزعورا يبدو عليه الدهشة والتعجب، فقال له ما بالك يا كعب؟ قال لقد سمعت الآن أمرا عجيبا. كعب الأحبار أحبار كان من علماء اليهود وأسلم، ولنا معه خطبة كاملة بإذن الله عز وجل حتى نزيل الوقت الذي حول صعب الأحبار. أنا وأنا بقول الكلام ده قلت نفس الكلام ده، قلت في دمياط أمام وكيل وزارة الدعوة، مدير مكتب الدعوة وكيل وزارة الأوقاف، وبعدما انتهيت منه الحمد لله رب العالمين سلموا علي وفرحوا بهذا الكلام كثيرا، يعني خبراء الأوقاف سلموا علي. وقلت نفس هذا الكلام في صوت أمام واحد من المدرسين، قال لي إيه التقارير والكلام الفاضي اللي أنت عايزه ده، سبحان الحي الذي لا يموت. فأردت أن أخرج خطبة عن كعب الأحبار وضوابط هذا الأمر. يقول سالم فلما رأيته قال لقد سمعت الآن أمرا عجيبا غريبا، أمر عجيب غريب، ما هو هذا الأمر العجيب الغريب؟ قال كنت في مجلس ولكن أتيت إلى هذا المجلس قبل بعد بدايته، وكان في بداية هذا المجلس رجل من التابعين قام فقال إني رأيت في المنام، رأى في المنام أن الله عز وجل جمع الأولين والآخرين، فنادى مناد من قبل الجبار جل وعلا ليأتي كل نبي وأمته، فرأيت كل نبي يأتي وتأتي أمته، وقد أعطى الله عز وجل كل نبي نورين، كل نبي نورين، وأعطى كل واحد من أمته نورا واحدا. ثم نادى مناد آخر فقال ليأتي محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام وتأتي أمته، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وشعر رأسه ولحيته كله نور عليه الصلاة والسلام. النبي أعطاه الله عز وجل نورين من الأمم قبلنا، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله عز وجل بعدد شعر رأسه ولحيته عليه الصلاة والسلام نورا، اللهم صل وسلم وبارك عليه. وهذا الأمر يعني هذا لا نتردد فيه، فتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وقدر النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من ذلك، وإن سمعنا أكثر من ذلك بحيث لا نصل بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى درجة الألوهية نصدق ذلك يا عباد الله، ما لم نصل به إلى درجة الألوهية وأن نعبد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن قلنا إيه؟ فمبلغ العلم فيه أنه بطر وأنه إيه؟ خير خلق الله كلهم عليه الصلاة والسلام. فإذا شعر رأسه ووجهه عليه الصلاة والسلام نورا كله، ووجدت كل واحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم قد أعطاه الله عز وجل نورين. الأنبياء إيه؟ نورين، وكل واحد من أمة من خلق الله عز وجل أعطاه إيه؟ نورين. فقال كعب الأحبار ولم يسمع أول المجلس أن الرجل يقول رأيت في منامي، هي رؤية رأيت في منامي. فقال كعب الأحبار يا رجل من حدثك بهذا؟ يا رجل وما علمك بهذا؟ فقال الرجل لكعب الأحبار أنا سمعت لقد قلت لكم رأيت ذلك في منامي. قال الله رأيت ذلك في منامك؟ قال نعم رأيت ذلك في منامي. فقال كعب الأحبار والذي نفسي بيده والذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق انها لصفة محمد صلى الله عليه وسلم وصفة امته وصفة الانبياء، كانك تقرا علينا من التوراة التي انزلها الله على موسى. كان هذا الكلام يقراه من التوراة التي انزلها الله عز وجل على موسى، ونفسه صار يقول ايه؟ اعطيت امتي ثلاثا لم تعط الا للانبياء. هذا يفيد يا اخواننا ان العبد قد يشترك مع غيره في بعض الخصائص ولكن لا يكون مثله. فهي اشتراك لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مع الأنبياء في بعض الخصائص، ولكن هذه الأمة لا ترقى إلى درجة الأنبياء لأنه جاء عن سعر توضيح ذلك كما في كتاب التمهيد لابن عبد البر بإسناد حسن عن كعب الأحبار رضي الله عنه قال إن موسى نظرة الألواح التي ألقاها الله أعطاها الله عز وجل إياها، فقال يا رب إني أجد صفة أمة في الألواح، يعني صفة الأمة الإسلامية أم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إني أجد صفة أمة في الألواح كألواح الأنبياء وليسوا أنبياء. إذا اشتركت بعض الخصائص وليس في كل الإيه؟ كأنهم الأنبياء وليسوا أنبياء. يا رب يا إلهي اللهم اجعلهم أمتي. فقال الله أم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كأنهم الأنبياء وليسوا أنبياء. عباد الله، عندما نسمع هذا الكلام أين أنت من هذه الصفة؟ أين أنت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين أنت؟ انظر إلى حالك وتأمل أحوالك، وهل من عودة إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ اللهم صل وسلم وبارك عليه. أخوك عيسى، يعني أحد الشعراء نختم بها، يقول أخوك عيسى دعا ميتا فأجابه، وأنت أحييت أجيالا من الرمم، هل تريدون أن تظلوا رمما ولا تحيوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اخطب لنفسك، إما أن تكون رمة وإما أن تحيا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. يا رب يا رب يا رب، اجعل هذه البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذه البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلاء، اللهم ارفع عنا الغلاء يا رب، ارفع عنا الغلاء يا رب، يا رب ارفع عنا الغلاء والولاء والردى والزلازل والمحنة والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين يا رب، ودمر أعداءك أعداء الدين. يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، اغفر لوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم من كان منهم ميتا فاجعله في حبور وسرور، ومن كان منهم على قيد الحياة فوفقه إلى الهداية والتوبة يا ذا الجلال والإكرام. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. يا رب يا رب يا رب يا رب، اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق، اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. يا رب نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء وضرب الشقاء وسوء القضاء وشلاتة الأعداء يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون وما تفعلون. وأقم الصلاة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، جزاكم الله خيرا.